دائما يشعر أنه مقصر، مضيع، مفرط، مخبط، مذنب إلى آخره، يبقى دائما يرى لنفسه هذه الرؤيا. فإذا رأى لنفسه هذه الرؤيا فهذا من أعظم أسباب الوصول إلى الله وبقاء الإقبال عليه بالصدق والإخلاص والخوف والرجاء والخشية إلى آخره. قال رحمه الله: وشغله برؤية ذنبه. هذا يدعو إلى أن الشخص يتعرف على ذنوبه وعلى أخطائه وعلى تقصيره، فلا يبقى يظن حسنا بنفسه، يحسن الظن بنفسه وكأنه من لا ذنب له ولا تقصير منه ولا أخطأ به، كأنه بلغ الكمال الذي لا نقص فيه. قال رحمه الله: وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه، أي الذنب، حتى يدخل الجنة. الذنب مستمر في أنه يخاف من الله أن يعاقبه على ذنبه وأن يفضحه وأن يرد أعماله إلى غير ذلك مما هو خائف من الله. قال الحسن البصري رحمه الله فيما صح عنه: المؤمن أحسن الناس عملا، المؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس وجلا، أي خوفا من الله. فالمؤمن وإن أحسن في الأعمال إلا أنه يعلم أنه محل التقصير والغفلة والخطأ والزلة إلى غير ذلك، فلا يبقى مطمئنا إلى أعمال. ولهذا قال ابن عون رحمه الله: لا تغتر بكثرة عملك فإنك لا تدري هل قبلها الله منك أم لا، ولا تأمن ذنبك فإنك لا تدري هل غفره الله لك أم لا. فالشخص ينبغي أن يعلم أن هذه أمور غيبية، قبول الأعمال الصالحة وكذلك مغفرة الذنوب، هذه أمور غيبية لا يدري العبد، فيبقى العبد في خوف من ذنبه، ويبقى العبد في خوف أن أعماله لا تقبل بسبب ما عنده من التقصير في ذلك وما عنده من الشوائب. قال رحمه الله: فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة. قال: فإنما تقبل من الأعمال، يعني الأعمال التي يتقبلها الله منا، فإنما تقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان ذكره. يعني إذا أردت أن تعلم هل العمل هذا يرجى أن يكون مقبولا لك عند الله أم لا يرجى أن يكون مقبولا عند الله، فتنظر إلى إذا كان العبد يستصغر أعماله الصالحة لأنه يرى ما عنده من التقصير والأخطاء والمخالفات والضعف إلى غير ذلك، إذا كان يستصغرها ويخاف أنها لا تقبل ولا يبتلى بالامتنان بها إلى آخره، فيرجى له أن تقبل أعماله الصالحة عند الله. وعلى هذا كان السلف. أخرج أبو داود في كتاب الزهد وهو أثر جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال أن عمر بن الخطاب أخذ تبنه ثم قال: ليتني مثل هذه، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. هذا يقوله قبل أن يطعن. فلما طعن قال لعبده لابنه عبد الله: ضع خدي على الأرض ويلة. ثم قال: ويل عمر ويل أمه إن لم يغفر الله له. فكان خائفا من أن الله ما يغفر له ومن أن أعماله ما تنفعه عند الله. وهكذا أيضا قد صح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمدح ويثنى عليه فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون. يعني إن عرفت نفسك بالتقصير والتفريط والأخطاء والجهل إلى آخره، لا يضرك من مدحك وقال ما شاء الله، من أحسن منك، من أتقى منك، من أعلم منك إلى آخره. هذا إذا عرف الشخص عيوبه واطلع على ذنوبه فإنه لا يغتر بمدح المادحين. ولهذا كان بعض السلف يقول: اللهم إنك أعلم بنفسي مني وأنا أعلم بنفسي من الناس، وأنا أعلم بنفسي من الناس، أي أن الناس يمدحون الشخص حسب الظاهر لهم، والشخص له أشياء تخفى على الناس والله مطلع على ذلك. فهذا الدرس الذي نلقيه والذي نقرأه جميعا ونستفيد منه من أعظم الدروس فيما ينتفع به العاملون الذين يعملون لله، والذين يريدون ما عند الله، والذين يسعون في إصلاح أنفسهم. قال هنا وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم واستغفر واحتقر نفسه، ليش عملت هكذا؟ لماذا عصيت الله؟ أين كان عقلي؟ أين إيماني؟ أين خوفي من ربي ومراقبتي؟ لما ارتكبت الذنب الفلاني؟ إلى آخره. فيبقى في خوف، في وجل، في استحقار لأعماله، في شعور بالذل بسبب الذنب والمعصية. قال: وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه. بادر إلى محوها بالأعمال الصالحة، فكلما ذكر ذنبه جد في الأعمال الصالحة، لعل الله أن يغفر له وأن يرحمه. قال: وزال عنه عجبه وكبره. هنا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. قال بعض السلف رحمهم الله: لو كانت أعمال العبد كلها حسنة، ولو كانت أقواله كلها صدقا لخسر. قالوا: كيف ذا؟ يعني أعماله كلها حسنة طيبة صالحة، وأقواله كلها صدق ما فيها كذب إلى آخره. قالوا: كيف ذا؟ قال بالعجب، أي أن الشخص إذا لم ينتبه على نفسه كلما فتح الله عليه في باب خير وصلاح قد يبتلى بالعجب. والعجب هذا من أعظم المدمرات والمفسدات للأعمال الصالحة. والنفس البشرية تتطلع إلى العجب، هذه فتنة النفس وآفة في النفس البشرية، أنها تتطلع إلى الإعجاب بالرأي، بالعمل، بالقول، بالعطاء، بالإحسان إلى غير ذلك. فهكذا كان السلف يفهمون الآفات التي تدخل على العابدين وعلى الزاهدين وعلى الصالحين رحمهم الله تعالى. قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع، يعني استقال الطاعات وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكبره. يعني من حكمة الله في تقدير الذنب على العبد أن الله يرفع منه العجب والكبر، فإن النفس هذه تطلب العجب والكبر على الناس بما فيها من مميزات ومن أشياء ترى أنها تترفع على الناس. قال: ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها، أي معجبا بها، ويمن بها، أي على الله، والله قال لنبيه: ولا تمن تستكثر. قال: ويعتد بها، يعني يعتد بها، يرى أنها حسنة صالحة، يعني مقبولة كاملة في الأداء، في الحسن، في الصدق، في الإخلاص، إلى غير ذلك من أشياء لا يستطيع أن يثبتها حقيقة، لكن هكذا الشيطان تمكن منه. قال: ويعتد بها ويتكبر بها، أي على من لم يعمل عمله، يقول: أنا أحسن من فلان، أنا عندي كيت وعندي كيت وأفعل كيت، وماذا فلان بجانبي، ومن يقع فلان بجانبي، إلى آخره. متى يحتاج الشخص أن يذكر أعماله الصالحة؟ إذا كان يرد بها على الشيطان. إذا جاء الشيطان وقال للشخص: أعمالك هذه ما تقبل عند الله، أنت رجل ما فيك خير، هنا لا يستسلم للشيطان، لا يقبل هذه الوساوس، هذه وساوس شيطانية. الشيطان يريد أن يفسد وأن يجعله يترك الأعمال الصالحة ويتعثر عن المواصلة في الخير، فهنا لا يقبل من الشيطان، بل يرجو الله ويقول: الحمد لله أنا على خير، الحمد لله أنا أعمل كيد من الخير والصلاح، وأرجو قبول ذلك من الله عز وجل، فيرد على الشيطان ولا يستسلم لمن يدعوه إلى التعثر والانحطاط. أما إذا استخدم الطاعات للعجب والغرور والمباهاة والمفاخرة على الناس واحتقار وازدراء الناس إلى آخره، هذا هو الداء العظيم، وهذه الفتنة، وهو المرض الخطير على المسلم، فليحذر من أن يقع في ذلك.